إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقالوا لولا أنزل عليه آية من

ومن آياته ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق ولا تسمع ممكن اجيبها بس يعني ممكن اجيبها.